بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن الشريعة في حلقتها 38، والحديث موصول حول حقوق الإنسان في حلقته 5، لأن خصوم الشريعة يزعمون أنه لا حقوق للإنسان في ظل تحكيم الشريعة وهيمنتها على مقاليد البلاد والعباد. هذه حلقتنا 5 في هذا الموضوع. أشرنا في الحلقة الماضية إلى حق كل إنسان في التنقل، اختيار محل إقامته، في اللجوء السياسي إلى بلد آخر إذا اضطهد في بلده، وأشرنا إلى أن اللجوء السياسي يقصد به الحماية التي تمنحها دولة من الدول فوق أراضيها أو فوق أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب منها الحماية. فاللاجئ السياسي هو ذلك الشخص الذي يطلب تلك الحماية لأسباب معينة. ذكرنا من أدلة مشروعيتها ما كان من جوار المطعم بن عدي للنبي صلى الله عليه وسلم عند منقلبه من الطائف، وما كان من دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة، وما كان من هجرة الصحابة إلى الحبشة، وما ذكره ابن حزم عن محمد بن شهاب الزهري أنه كان عازما إن مات الخليفة هشام بن عبد الملك أن يلحق بأرض الروم، لأن الوليد بن يزيد كان قد نذر دمه إن قدر عليه، وهو كان الوالي بعد هشام. فمن كان في هذه الصورة كان معذورا، يقول ابن حزم رحمه الله. وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين ولا أعان عليهم ولم يجد في المسلمين من يجيره، فهذا لا شيء عليه لأنه مضطر مكره. لكن أحبابي، استكمالا للحديث في هذه النقطة، لابد من تحقق الجملة من الشروط لمشروعية اللجوء السياسي. الشرط الأول توقع الظلم بيقين أو بغلبة ظن. رقم 2، طبعا قالوا أن تكون البداءة بالتماس اللجوء إلى بلد من بلاد الإسلام أولا، فإن لم يتيسر كان اللجوء إلى غيرها من الدول الأخرى. الأمر الثاني قالوا ألا يظاهر غير المسلمين على المسلمين، لا بمقاتلة ولا بإفشاء أسرار ولا بالدلالة على عورات ونحوه، وحفظ الجوار والبقاء على عهده مع الدولة المجيرة لا يستلزم بالضرورة خيانة الأمة أو خيانة الملة. أن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل بحاله وبمقاله، وأن يعتبر نفسه في غربته على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يؤتى الإسلام من قبله. طبعا لا ينبغي أن يقال من قبل المعترض على هذا الأمر هذا يعد رضا بالطاغوت ورضا بحكم الجاهلية وتحاكما إلى غير الشريعة إلى غير ذلك، لأن القواعد التي تنظمه من جنس التراتيب الإدارية التي تركتها الشريعة عفوا وأحالت فيها الخبرات البشرية والاجتهادات السياسية والإدارية. شيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن يقول: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. فالنظام قسمان: إداري وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ككتابته أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر، وكشرائه دار صفوان بن أمية وجعلها سجنا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا لا هو ولا أبو بكر. فهذا وأمثاله من الأمور الإدارية التي تفعل لضبط الأمور وإتقانها مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. المادة 13 من دستور حقوق الإنسان في الإسلام بتقولية: العمل حق. العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات الاجتماعية الأخرى، ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه أو استغلاله أو الإضرار به وله دون تمييز بين الذكر والأنثى، أن يتقاضى أجرا عادلا مقابل عمله دون تأخير، وله الإجازات والعلاوات والفروقات التي يستحقها، وهو مطالب بالإخلاص والإتقان. وإن اختلف العمال وأصحاب العمل على الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. للطفل خاصة فقرة معينة أشار إليها مجمع فقهاء الشريعة في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية: للطفل الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل ينطوي على خطورة أو يعوقه عن الانتظام في التعليم الأساسي الإلزامي، أو يكون ضارا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الديني أو المعنوي أو الاجتماعي. ويدخل في ذلك تحديد حد أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة، ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. سبحان الله، من الصور المؤلمة التي رأيتها جميل في صورة طفل أظنه من دولة إفريقية بيشتغل في نقل الطوب، شايلين حوالي 6-7-8 بوكسات من الطوب الثقيل، والولد يتصبب عرقا ويكاد يسقط مما ينوء به كاهله. هذه الصورة تغني عن 1000 محاضرة من مثل محاضرتنا هذه، التي تؤكد أن حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي والابتزاز، ومن تحميله ما لا يطيق من العمل، ومن اغتيال طفولته واغتيال براءته واستغلال حاجته وحاجة والديه، مظالم يعني لا تكاد تقدر الأقلام ولا ألسنة البلغاء على تصويرها. أحبتي في الله، من أهم الحقوق الأساسية للعمال التي قررتها الشريعة أولا حق العمل كما قلنا، والحق في الأجر العادل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وأن يعطى أجره قبل أن يجف عرق. حديث صحيح: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. 3 أنا خصمهم يوم القيامة: غير أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. إيه أجير ظل يكده عندك طوال اليوم يعمل ويكتهد ويصبب علقا، ثم رجع على بيته آخر النهار خاول وطاب، ليس في يده درهم ولا دينار. أما شاعت المظالم وأصبح صاحب العمل يقول أنا صاحب العمل أفعل ما أشاء، ويرد الآخر فيقول أنا مجرد أجير وديهم على كد فلوسهم. في بلادنا المأزومة والمنكوبة يعني أكثر من 60-70% من وقت العمل ضايع، لأن الأجير يستشعر بالظلمة ويستشعر بالغبن، وبالتالي لا يريد أن يبذل ولا يريد أن يتقن العمل. وقد ذكرنا إحصائية حدثت في الإنتاجية للعمال على مستوى العالم، فأقل إنتاجية في 8 ساعات كانت في بلد عربي كبير 35 دقيقة، وكانت في اليابان 5.5 ساعات. أما أقول الإنتاجية يعني المعدل الصافي للعمل، فيش فيه لحمام ولا شرب شاي ولا ساعة غدا ولا البيور، يعني كانت في بلد عربي كبير مأزوم 35 دقيقة، وفي اليابان 5.5 ساعات. وسبحان الله ذكرنا أن فقه الشريعة يقول إن أجزاء الأجر مقابلة لأجزاء العمل، وأن جزء الأجر الذي لا يقابل بجزء من العمل فهو سحت يأكله صاحبه ونار يقذف بها إلى جوفه. سأل الله ليكم العافية وحسن الخاتمة يا رب. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. من حقوق العمال حق الراحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، إن لنفسك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. الحق في الضمان، فقوانين التكافل الاجتماعي في الإسلام تكفل العامل عند عجزه أو عند مرضه نصيبا من بيت المال يكفيه. ما من مؤمن إلا وأنا ولي أولى به في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أو فإلي. عندما أصبح في بيت مال وأصبح فيه ثروات وإمكانات، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، اللي يترك أموال الورثات، اللي يترك ديون علي، يأتي إلى بيت المال أو ترك ضياعا أولادا بلا إرث وبلا أموال خلفها لهم، فحقه أن يعال في بيت مال المسلمين. وبتلاحظوا هنا الشرع المطهر محملش صاحب العمل لوحده التبع، حتى في إصابات العمل، البئر جبار والمعدن جبار والعجماء جرحها جبار. يعني ايه موضوع جبار ده؟ جبار معناه هدر. فقد ان انا استأجرت واحد عشان يعمل لي شغلانة وحدثت له إصابة عمل، الذهن يقفز مباشرة إلى تحميل صاحب العمل التعويض، قل لي إصابة عمل. إصابة عمل إذا كان لصاحب العمل دخل في حدوثها، قصر في بذل أسباب السلامة، قصر في توفير ما يجب أن يوفره من وسائل وإمكانات وأدوات للمحافظة على بيئة العمل، طبعا إن أنا بذلت أسبابي كاملة، والعامل بقدر من الله سبحانه وتعالى أصابته جائحة، أصابته نازلة مفاجئة. شريعة الله عدل بين الناس، لا تجور على صاحب العمل لصاحب العامل، ولا على العامل لصاحب العمل، إذا لم ينسب إلى صاحب العمل لا تقصير ولا تفريط ولا تعدي ولا ولا، فبأي منطق تحمله إصابة لا دخل له فيها ولا يد له فيها ولا علاقة له بها؟ طب المسكين ده يروح فين؟ لا، المسكين ده يروح إلى بيت المفروض في بيت مال يغطي هذا، والبيت مال ده بيمول من صاحب العمل ومن غيره. أصبح القريش كفالة اجتماعية، المجتمع كله بيتكافل لتغطية هذه الحالة وأمثلها من الحالات الطارئة. وشريعة الله عدل بين عباده جميعا، لا تجور على فريق لصالح فريق آخر. من واجبات العمال أن يعرف إيه المطلوب منه، الجوب ديسكريبشن، عشان يبقى محافظ على على على تطبيقها، شعور بالمسؤولية تجاه العمل، أن يؤدي عمله بأمانة وإتقان وإخلاص. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إتقان العمل وإجادته، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني أن يطيع رئيسه أو مديره في غير معصية لله عز وجل. التعفف عن استغلال الوظيفة أو النفوذ للنفع الشخصي، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. الموظف اللي يستثمر ويستغل الوظيفة دي لتحقيق مكاسب ومصالح على خلاف القواعد المنظمة لعمله واللوائح المرتبة لعلاقته بالعمل، هذا يعد نوعا من أنواع الغلول. وكثيرا يبقى شخص موظف في شركة إنتاج مثلا، ويأتي عملاء فيعمل اتفاق جانبي معهم إن هم يعملوا له عمولة، يعملوا له هدايا. طبعا إن دخل في السكة دي، دخل في سكة تعارض المصالح بين مصلحته الشخصية ومصلحة صاحب العمل. هو باعتباره موظف هو وكيل عن الشركة التي يعمل فيها وأمين على مصالحها، باعتباره مد إيده أخذ من عن العملاء هدية أو رشوة، سيسعى إلى تحصيل أكبر قدر من المصالح لهم على حساب الشركة التي يعمل بها، تعارض مصالح. فما ينفعش أبنا موظف في شركة واخد منها أجر وروح أمد إيدي واخد أجر من العملاء أو عن اتفاقات جانبية، إلا إذا كان هذا بإذن صاحب الشركة وبعلمه. إذا علم وأذن قضي الأمر. زي التب مثلا، أنت تشتغل في مطعم، أذن لك صاحب العمل تأخذ تب من الموظفين من المراجعين، دخل لأن أكلوا في المطعم أو في محطة بنزين مثلا، وبيديك أجر محدود، وبيعتمد أنت تعوض الباقي من خلال ما يهدى لك من يعني العملاء. يعني هذا مقبول، لأن هذا أصبح عرفا في عالم العمل وبعلم صاحب العمل وبإذنه، ورتب لك دخل محدود أخذ في اعتباره ما ستحصل عليه من هدايا وبقشيش من المراجعين أو من طالبي الخدمات اللي بيأكلوا في المطعم، ولا اللي هم بيملوا حط بنزين أو غيره. هذا الكلام مقبول. الفكرة هنا علم صاحب العمل وإذنه، بارك الله فيكم، ألا يكلف العامل فوق طاقته، تحدثنا عنها. المعاملة بالحسنى، المعاملة بالحسنى. وقد رأينا أنس ابن مالك وكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، عدم ما طلع في أداء حقوق العمال. بعض المناطق يأتي إليه الكادحون من بلاد مأزومة كادحة منكوبة، خلف وراهكم لحم كما نقول بعباراتنا الدارجة، أطفال صغار، ويشتغل ويعرق ويجدح ويؤخر شهر بعد شهر بعد شهر بعد شهر، ثم يفاجأ بأكل حقه في الجملة في نهاية المطاف. يا ويل هؤلاء من يوم يوقفون فيه على ربهم عز وجل. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. فحق العامل في الأجر وحقه في الحصول على حقوقه التي اشترطها له صاحب العمل، وحقه في عدم إرهاقه إرهاقا يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل، وحقه كذلك في المحافظة على كرامته، وحقه في أداء ما افترض الله عليه. لو بيشتغل عن جهة ما يمنعيش من صلاة الجمعة مثلا، ما يمنعيش من أن يبقى عندي وقت أؤدي فيه الفريضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى علي. حقه في الشكوى وفي التقاضي في مظلمة، يبقى في سوبرفايزر، في جهة ما أستطيع أن أستعدي إليها وأن أرجع إليها في نهاية يعني المطاف، فتنظر في هذه المظلمة وتقضي فيها بالحق. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. للإنسان الحق في الكسب المشروع دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير. الحق في الكسب مشروع، تتاجر تربح، ما دمت تتاجر في الطيبات ولا تتعامل بالربا ولا بالغش ولا بالغرر ولا بالاحتكار، في ضوابط استثمار الأموال في الإسلام، في ميثاق شرف ينبغي أن يلتزم به التاجر المسلم. ومجمع فقهاء الشريعة على موقعه نشر كده لوحة جميلة اسمها ميثاق شرف للتاجر المسلم. ما فيش سقف لأرباح يعني التجار. الأصل ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الغراء، في إطار قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ليس هناك تحديد لنسبة معينة من الربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل هذا متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. بل أضاف الشريعة قيد مهم آلتية: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير. التسعير ليس نفسا إسلاميا. الأصل ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم، لا تفرض عليهم أسعار إجبارية من قبل الدولة إلا في حالات استثنائية. لقد غلى السعر في زمن النبوة، قالوا: يا رسول الله ألا تسعر لنا؟ قال: ليس إلينا من ذلك من شيء، إنما المسعر الله، إن الله هو القابض، إن الله هو الباسط، إن الله هو الخافض، إن الله هو الرافع. ولا أريد أن ألقى الله ولي أحد عندي مظلمة يطلبني بها. فلا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فلولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وعلى أسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش. في منظومة متكاملة يأخذ بعضها بحجز بعض. فما أجمل الحياة في رحاب الشريعة وفي رحاب عدل الإسلام ورحمته بالناس جميعا. ألا يعلم من خلق؟ إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المؤمنين. نكتفي بهذا القدر اليوم، نتابع الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.